ترى الرب موجود يفرجها ربك لا تلوم وتحاتي صلى لرب البيت والعالم رقود ولنان قلبك أغسله بعبراتي لنان قلبك أغسله بعبراتي المال يرحل بعدها بيدك يعود من تجربة عايشتها في حياتي من يبغي الغدران لا يشتك رعود خلها تدن برعدها ما تباتي خلها تدن برعدها ما تباتي مثل جلمون متهزه الغربي وريح العواتي متهزه الغربي وريح العواتي اشعل شموعك وترك العزم موقول وعمل لأجل الله والخير ياتي أطهر دموع العين في حزة سجود وأحلى دموع العين حزت صلاتي وأحلى دموع العين حزت صلاتي